في زماننا هذا جاء ما يسمى بالمعدن النحاسي الطبي، يصرفه بعض الأطباء من أجل الروماتيزم، تعلق حلقة في اليد لهذا الغرض، ثم يقولون من خصائصها كذا وكذا وكذا إلى آخره. وهذه الحلقة عرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، استفتى من بعض الأطباء وعرضوا عليه الخصائص التي تتوهم من هذه الحلقة. يقول رحمه الله: فتأملت في هذا الأمر طويلا وعرضته على كثير من المشايخ وأساتذة الجامعات، ثم أصدر فتوى قرر فيها أن الذي ظهر له المنع منها، وأنها من جنس الحلقة والخيط ونحوها التي جاء منها جاء المنع منها في الإسلام، وقال هي من باب واحد ولها أثر على ديانة الإنسان وعلى قلبه، ويصبح قلبه متعلقا بها. يقول: ما استطيع أنزعها، لو نزعتها مصيبة، فيرتبط قلبه بها ويضعف إيمانه بسبب تعليقها. وتكلم الشيخ رحمه الله كلاما موسعا في هذه الحلقة، وأخذت قالب طبي وراجت وأصبحت تباع مع الأدوية في الصيدليات ويصرفها بعض الأطباء. والذي ينبغي على المسلم أن يكون في حذر من كل هذه الأشياء وبعد عنها، وأن يطلب عافيته من الله سبحانه وتعالى ويتداوى بالأدوية المشروعة المباحة. والأدوية المشروعة المباحة كثيرة جدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وليحذر الإنسان غاية الحذر من هذه الأشياء التي تعلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.